بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليه كيواني تاري شرين ناني موزي ورجب مواكو الف موجة مياني 41 katika darsa ya kitabu sharh as-sunna lil-imam al-muzani rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala lifikia qawl al-musannif rahimahullah qala wa yuqalu بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم katika kipengee hiki ameanza المصنف رحمه الله وبينشا اتكادي لأهل السنة والجماعة يويما صحابة وتكوف ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وبيان فضلهم وخيريتهم وعدالتهم جزاك الله خير نكبينشا فضل زاو na ubora wao na uadilifu wao wa ithbati ma jaa fi sunnati min almufadalati bainahum kadhalika kuthibitisha kile kilichokuja katika sunna kufadhilisha baina ya masahaba wasahabatu mutafadhiluna kama anna alanbiya mutafadhilun wasahaba baina yao kuna wale walio bora kuliko wengine كما في المتومي كنا وينجيني وبورا كلك وينجيني قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الله سمعنا حقيقة موفضليش باذي يمتومي جويا وينجيني أكي ومتومي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم دي مبورا ومتومي قوله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بدأ المصنف بذكر أفضل الصحابة على الإطلاق. هذا المصنف رحمه الله أميانز كتاجة مبورة ومصحابة على الإطلاق وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نمبورة كتك مصحابة كلكم مصحابة ووتي يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر بعده الفاروق عمر رضي الله عنه. بعد ياك كم تاج الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي بينه المصنف رحمه الله قد دلت عليه نصوص عديدة من السنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم. نهاية اليبينيش مونديش رحمه الله ينا دليلي ينصوص كذا كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كذلك كتك منين يما صحابة. ومن ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيما كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. تلكوا تكسيما نمتوم صلى الله عليه وسلم يكو حي بمعنى أتسكيتنا ويسيما نأيجوا ناك يكيرنا كو يكباري كسبب لو كما ينجلكواني مكوسا انجلي وكتازا. وسيما نين أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده مبورة katika huu umma baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman radhiyallahu anhum. Mbora katika huu umma baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr kisha ni Umar kisha ni Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hina sa'alahu ibnuhu Muhammad ibn al-Hanafiyya alipoulizwa Ali ibn Abi Talib na mtoto wake Muhammad ibn al-Hanafiyya ayu an-nasi khairun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu gani ambaye ni mbora katika huu umma baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Ali ibn Abi Talib akamjibu mtoto wake Abu Bakr, mbora ni Abu Bakr. قلت أسيما نكسيما ثم من كيش بعدك ناني. قال ثم عمر كيش وبيلني عمر نبيل شاك متوتو أبنري زيد باباك ديو أبي مبورك ديك واتووتي. قال وخشيت أن يقول عثمان نكوغوبا نكيموريزا واتاتو أتسيما ناني نعثمان. قلت ثم أنت كيش واتاتو نبيبي بابا. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه تواضع سيما ميمي سيكو شوت واني موجة كتكو إسلام ني موجة كتكو إسلام سيكو شوت فموجة نكو يين مبورة بعد عثمان رضي الله عنه أرضاه. وقال أيضا رضي الله عنه علي بن أبي طالب يا كسيما رضي الله عنه بلغني أن أناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر. Mifikiwa na habari kuwa kuna watu wanaonifadhilisha mimi juu ya Abu Bakr na Umar. La yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu hadda al-muftari. Hata nifadhilisha mimi yoyote yule juu ya Abu Bakr na Umar isipokuwa nitamchapa. Nitamchapa mijeledi ya mzushi anayezua. Mzua atakuwa amezua uongo. Kwa hivyo atachapwa mijeledi na Khalifa Ali ibn Abi Talib. Asema yoyote ambaye atanifadhilisha mimi juu ya Abu Bakr na Umar. Bal saha anna Aba Bakr wa Umar afdalu nasi ala al-itlaqi ba'da an-nabiyina wal mursalin. Bali imasihi katika sunna yakuwa Abu Bakr na Umar kwa hakika ni wabora wa watu ala al-itlaq baada ya mitume wa Allah عليهم الصلاة والسلام. كسبابها كنا يوتي ambaye si katika mitume atakuwa mbora kuliko mtume, hata akawa wali amefika daraja ya wilaya atakayofika, haiwezekani kuwa mbora kuliko mtume, kinyume na itikadi ya ghulatu sufia. Sufia waitakidi wao kuwa kuna mawali ambao wafika daraja ni wabora kuliko baadhi ya mitume, na hili walisema wazi kwa dalili za ndoto, dalili za naota. Ona hizi dalili za ndoto hizi ndio zikapelekea watu kunywa wale maji ya unywele katika nini, katika msaafu, nywele zake mwenyewe ama nywele ya babake ama ya babu yake aliyewahi kusoma ile msaafu akaangusha nywele yake, basi ndio yuenda kunywa ile maji. Kwa nini? Kwa sababu ameona watu wasema nimeota, basi naye pia ameota katunga dini. Kwa hivyo Abu Bakar na Umar ni wabora ala al-itlaq baada ya mitume, kama rawa Ali ibn Abi Talib an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannati min al-awwalin wal-akhirin ma khala an-nabiyyin wal-mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasifu Abu Bakar na Umar kuwa wao ndio mabwana wa watu wazima katika watu wa peponi wa mwanzo mpaka wa mwisho baada ya mitume. Abu Bakar na Umar wakawa ndio bora kabisa baada ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kauluhu fahuma wazira Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف أنه قال وزيرا أو وزيراي أبو بكر وعمر ومتوم صلى الله عليه وسلم موزيري وانغو وويلي أبو بكر وعمر. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الضعيفة، ولكن من جهة المعنى صحيح. Ukiangalia katika maana haya maneno ni sahihi kabisa. Falwaziru fi lughati huwa almu'inu walmushiru. Waziri katika lugha ni yule msaidizi na anayekushauri, mshauri wako. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma yastashiruhuma wa yurafiqanihi wa yulazimanihi kama thabata fi waqa'i' mutaaddida fi sunnah. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi akiwataka ushauri Abu Bakar na Umar, na walikuwa wakisuhubiana naye na kulazimiana naye kama ilivyothubutu matukio mengi sana katika sunna. Hatta qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inda wafati Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, mpaka akafikia kusema Ali ibn Abi Talib alipofariki Umar radiyallahu anhu arda, إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. أن ميملك ونذنية كو الله أتكد علي ويوي فموجنا وانزاك وويلي يعني متوم سلمنا أبو بكر. وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نيني كسهو ميمي مرنينك نأظن هاباني كما يوكو كيكيشا كو نوهكيك كو الله أتكد علي ويوي kuwa pamoja na Abu Bakar na pamoja na Mtume sallam na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikimsikia Mtume sallam akisema yaqulu jitu ana wa Abu Bakr wa Umar, nimekuja mimi na Abu Bakar na Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, kila kitaja awataje nyinyi wawili. Fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma, nilikuwa natarajia kuwa Allah atakujalia pamoja na wao. Na kweli wakazikwa wote katika sehemu moja, Mtume sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq radiyallahu anhu wa arda. Wa fi hadha yaqulu al-Hafiz Abdullah ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala fi hayyati, yajulikana kama hayyatu ابن أبي داود وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ثم عثمان الأرجح تزام هفا الحافظ عبد الله بن أبي داود السجستاني katika kuwataja wale wabora kabisa alipowataja Abu Bakar na Umar akatumia wazirahu mawaziri wake wawili qawluhu wadaji'ahu fi qabrihi ay haythu dufina ma'ahu fi hujrati Aisha radhiyallahu anha wa milala pamoja na mtume sallama katika makaburi yao kwa sababu walizikwa pamoja katika chumba cha Aisha radhiyallahu anha. Qawluhu wa nuthallithu bi dhinnuraini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yani watatu katika ubora Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah. وذنورين لقب له ذنورين لقب يعني مبغاز وجناهيل ذنورين كنيني لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصابوا أمهو بنت وويلي ومتوم سلم نا هكونا متو يوتي كتك تاريخ يوان آدم وانزيا كو آدم نذرية ياكي hakuna mtu yoyote ambaye ameoa binti wawili wa Mtume sallam isipokuwa Uthman peke yake radhiyallahu anhu arda akaitwa dhunnurain lamma matat ihdahuma zawajahu rasulullah sallam al-ukhra alipofariki wa kwanza Mtume sallam akamwozesha mwingine qawluhu ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهذا الترتيب الذي ذكره رحمه الله تعالى في المنزلة والفضل لهؤلاء الأربعة هو بحسب ترتيبهم أبن سمى ترتيبهم ساسان ترتيبهم هو بحسب ترتيبهم أيضا في الخلافة وترتيب وبركة يهوم صحابة وأنه na vyo vyao na fadhila ya mwingine juu ya mwingine ni kama vile walivyopangika katika uongozi na ukhalifa wa ahlu sunnati yu'minuna bihadha tartibi jazman wa yaqinan ahlu sunna waamini utaratibu huu kwa yaqini bila shaka kwa mwanzo ni Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha Ali radhiyallahu anhum ajma'in qawluhu ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم جملة واحدة في حديث واحد وميتوا العشرة المبشرين بالجنة وسباب متوم وسلم ألي وتاجا هوكومي ووتك وفموجة ليوتاجا وفموجة كتك حديث موجة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة كوتاجها وكون وقد نظم عدد من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة في أبيات وكو كتك ونوفيوني أمباو ومتونغ مشاير كتك كواتاجي هاوكوم أمباو مبشري وفيبو منها قول ابن أبي داود في حائيته وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم هبسم والرهت وإنهم لرهت والله أعلم لرهت وإنهم لرهت لا ريب فيهم وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير الممدح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وانقابيو وانه ساو وعامر فهر وانقابيو وتانو والزبير الممدح وانقابيو وستة انجيزة نوالي وانه انبو وكتك الخلفاء الراشدون وطين انقابي كومي قوله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل أي أن مقدار محبتهم يتفاوت بحسب تفاوتهم في الفضل والمنزل كيوانغو تشكو بيندا مصحابة تتفوتيانا كولينغانا نكتفوتيانا كواو كتك فضلا نتشيو بمعنى kumpenda Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda kutakuwa ni zaidi kuliko kumpenda nani Umar radiyallahu anhu arda na kumpenda Umar radiyallahu anhu ni zaidi ya Uthman radiyallahu anhu kulingana nini na fadhila zao kwa Abu Bakr atatangulizwa mbele sababu yeye ndiye mbora kabisa kisha Umar kisha Uthman kisha Ali kisha wale wengine 10 waliobakia katika waliobashiriwa pepo 10 waliotajwa pamoja katika hadithi moja وهكذا وهذا يحفز المسلم أن يقرأ فضائل الصحابة نهي يمهميزا نكون بمتيشا مسلام أصوم فضل زم الصحابة ومناقبهم الرشيدة نمناقب صفزا ونزور الزكوانازو نوانغوف واليكواناو وما آثرهم الحميدة أثر زاون زور الزوزي وشنيوما حتى تزيد محبتهم في قلبه مبكى يزيد محبة مصحابك تكمويواك وإذا زادت المحبة في قلبه زاد الاتباع والاتساء بهم نبيل شك محبة يويا مصحابك يزيد تكمويواك كذلك كوفواتنا كويقا كتزيد كتكفتين رفياك na hili ni jambo ambalo wengi kati yetu sisi leo tuna taksiri kutosoma sira za masahaba na kuwajua nani masahaba leo watu wasoma sira za wachezaji mipira kufaru mtu yosoma anzaliwa dini alikuwa vipi mpaka akachukuliwa timu hii akanunuliwa ile sio akauzwa huku binadamu yauzwa kama abdi kama mtumwa na mtu yuko huru anunulio huku, akauzwa huku, kisha alifunga mabao mangapi, kisha acheza winga gani, kisha apige, atumia mguu gani, ajua kila kitu. Lakini hebu muambie, hebu nieleze, wajua nini kuhusu Umar al-Faruq, radhiallahu anhu warda. Nasikia siku moja, kuna kisa nasikia, hana lolote ajua ni. Nasikia tu. Bunga bunganga, hana lolote ajua ni, kabisa kuhusu masahaba. Wala halimkeri hilo. Yani mbumbumbu wala halimkeri kutofahamu sera ya masahaba. Wacha sera ya masahaba. Sera ya mtume wa salama mtu hajakaa kuisoma. Wala khabari nayo hana. Waluyadhu billah. Sallallahu alafiyatu wassalam. Wallahi mambo kusikitisha sana. Kwa hivyo mtu awasome. Aki wasoma ndiyo mahabba ya tazidi katika moyo wake. Wewe wasikia tukusu. Kwa mfano kuhusu sahaba Khalid ibn al-Walid. Soma uone watu walivyokuwa katika uhai wao na namna walivyochangia katika hii dini. Wasoma tu Abu Huraira, ushamsoma nani Abu Huraira? Maisha yake yalikuwa vipi? Na mchango wake mkubwa katika hii dini ushausoma. Wewe wasikia tu sahaba Abu Dujana ama sahaba al-Qa'qa'. Wengine hata wakisikia jina kama hili pengine acheke afikirie kama ni tongue twister. Mbona jina kali hivi? Kwa sababu habari hanazo katika kuwasoma nani masahaba wa Mtume Muhammad. Kwa hivyo kuna haja ya Waislamu kukaa kuwasoma masahaba na kuwajua katika vitabu vya tarikh. Nenda kasome wajue. Ukisha wafahamu masahaba, wallahi mahabba tazidi juu ya masahaba. na pia kuwafuata katika vitendo vyako kutazidi kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi al-qadr inshallah, kile kilichobakia tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja katika kipengele hiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.